مطعم فوار. صاحب هذا المطعم هو السيد أحمد فهمي شاهر الملقب بالدكتور، وقد كان يعرف هذا المطعم باسم مطعم الدكتور، وهو من أحد أهم الأماكن في مرسين في ذلك الوقت. وفي عام 1968 تم هدم هذا المطعم وأقيم مكانه ياشات إشهانة الموجود حتى يومنا هذا.